الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 13 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا بحمد الله عز وجل الدرس 16. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. بارك الله فيك. وفيك بارك. الحمد لله. العلماء لما قرأوا الكتاب والسنة وجدوا هذا الدين العظيم والتشريعات القويمة، منها ما هو في العقائد، ومنها ما هو في العبادات، ومنها ما هو في المعاملات، ومنها ما هو في الأخلاق، ومنها ما هو في الآداب. فقالوا العقيدة، الأمور الغيبية التي يعلمها المسلم بالكتاب والسنة فيؤمن بها يصدقها ويعتقدها بقلبه، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر وغير ذلك. ووجدوا العبادات أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. هذه عبادات لا أحكامها وشروطها ومبطلاتها ومكملاتها ومستحباتها. وأيضا نجد في دين الله عز معاملات كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والرضاع والخلع والإجارة والزراعة والمصانعة، عقود، هذه كلها اسمها إيش؟ معاملات. كذلك في دين الله عز وجل أبواب للأخلاق كالصدق والأمانة والتواضع وغير ذلك. وفي بدين الله عز وجل آداب يتأدبها المسلم: آداب الطعام، الشراب، التحية، آداب الجلوس، آداب النوم، آداب التعامل مع الضيف، كرام الضيف، المشي في الجنائز، بر الوالدين، صلة الأرحام، التبريكات، التعزية، هذه اسمها آداب. آداب أيضا مثل الانتعال، خلع اللبس، هذه أو اللباس، هذه اسمها آداب. فالشيخ في هذا الدرس، الدرس 16، يعني يقول التأدب بالآداب الإسلامية. كل هذا دين الله عز وجل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا شك أن هذا الدين العظيم شمل كل شيء، شمل حياة الناس في اعتقادهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وأدابهم. والمسلم يكتفي بدين الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذه آية عظيمة. دين أكمله الله عز وجل بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، كيف نلتمس دين غيره؟ كيف نلتمس دينا غير هذا الدين؟ والدين وهو الدين الذي أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. من السفه أن يبحث عن غير هذا الدين. وبعض الناس يقسم دين الله عز وجل، فقد يكون في اعتقاده على شيء، وفي عبادات على مذهب، وفي الأذكار وهذا على طريقة من طرق الصوفية، وهذا كله ما أنزل الله من سلطان. أنت على الكتاب والسنة الواجب أن تكون في ماذا وماذا وماذا؟ في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب. دين الله كامل لم يضع منه شيء. أنت مهمتك أن تبحث عن دين الله عز وجل كما أنزل الله تبارك وتعالى. صحيح أن الناس تدخلت كثيرا، فمنهم من أضاف إليه ما ليس منه، ومنهم من أضاف إليه حديث موضوعة ومكذوبة، ومنهم من وضع فيه بدع وينسبون الإسلام كالموالد والأناشيد والأذكار المبتدعة المحدثة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأصوات جماعية ورمن يعني مثل أصوات ملحنة كترمينات النصارى، هذا كل أشياء دخلت في الإسلام. فالإسلام نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نبحث عنه الصحيح، كما كان الشيخ الألباني قضى عمرا طويلا يقول إيش؟ التصفية والتربية، يعني نصفي مما دخل عليه ما ليس منه، وأن ربي أنفسنا على أن نتمسك به في كل شيء. فدين الله باقي، ومهمتنا أن نبحث عنه وأن نميز الحق من الباطل، نميز السنة من البدعة. فلذلك أقول ما يحتاج المسلم أن يعتقد عقيدة غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعبد بعبادات غير عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأدب غير آداب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتخلق بغير أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الدين كامل نأخذه كاملا بما استطعنا لذلك سبيلا. طيب، ذكر طبعا الشيخ جملة منها وهذه فيها مؤلفت فيها مؤلفات، يعني بعضها يمكن أدب واحد في تجد في مؤلف، ها؟ لكن ما نستطيع إلا نتكلم بما تيسر، ويمكن بعد في أشياء لن نتكلم عنها حتى لا يطول من المقام. أول شيء ذكر السلام. السلام أولا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وله معنيان عظيمان كلاهما حق. السلام بمعنى السالم من العيوب والآفات والنقائص، فهو جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص وآفة، فلذا سمى نفسه السلام. المعنى الثاني أنه السلام الذي يسلم غيره، وذلك في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو بنفسه سالم من العيوب والآفات والنقائص، وهو جل وعلا يسلم غيره. فلذلك شرع لنا عند اللقاء وعند الفراق أن يقول أحدنا لأخيه أو لإخوانه أو لأهله السلام عليكم. فإذا تأمل المسلم هذا الفضل من الله عز وجل علينا يجد العجب العجاب من هذا في إيش، في من فوائد في هذه التحية العظيمة. فنذكر منها ما تيسر. أولا، أنت لما تقول السلام عليكم قد ذكرت الله عز وجل، لأن السلام اسم من أسماء الله، فهذا ذكر لله عز وجل، ولذكر الله أكبر، وذكر الله عز وجل من أعظم القربات وأيسرها وأعظمه أجرا. فأنت لما تقول السلام عليكم أنت ذكرت الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما يفر الشيطان من ذكر الله عز وجل عند السلام، وكم من إنسان يأتي غضبان على أخيه فإذا دخل فقال السلام عليكم، هذا الغاضب ها يذهب جزء كبير من غضبه، لأن الغضب من الشيطان، فلم يقول السلام عليكم قد ذكر الله. فأول شيء نقول أن الذي يقول السلام عليكم قد ذكر الله تبارك وتعالى. اثنان، أثبت هذا الاسم لله عز وجل، وهذا من الإيمان، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنت لما تقول السلام عليكم هذا إيمان منك بهذا الاسم، وإيمان بك وإيمان منك بما دل على هذا الاسم من كونه جل وعلا سالم من كل عيب ونقص وآفة، ومن كونه جل وعلا يسلم غيره. فأنت ذكرت الله عز وجل وآمنت بهذا الاسم بلفظه اسما لله ومعناه ما دل عليها الاسم، أن اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ومنها أنك دعوت الله عز وجل، لأنك لما تسلم على أخيك فأنت تدعو الله السلام أن يسلم أخاك. ما معنى أنك تسلم على أخيك؟ يعني تدعو الله السلام أن يسلم أخاك، فأنت الآن دعوت لأخيك بالسلامة. ومنها أنك توسلت باسمه السلام، والله جل وعلا يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله عند سؤالك لله عز وجل باسم يناسب مسألتك. يعني سألت الله المغفرة والرحمة تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أنت لما تدعو لأخيك بالسلامة أن يسلمه الله، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا باسمه السلام الذي يسلم غيره، فناسب أن يذكر المسلم ربه ويدعوه ويتوسل إليه باسمه السلام حتى يسلم على أخيه. شوف هذا كله إيش يحصل لما تقول السلام عليك. ومنها أن هذا السلام سبب للمحبة بين المسلمين، والمحبة سبب الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة، وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم ها أفشوا السلام بينكم. فالسلام دليل المحبة، والسلام سبيل للمحبة، والسلام يقرب القلوب. ولذلك إذا تخاصم اثنان أول مظاهر القطيعة أن لا يسلم أحدهما على الآخر، أو أن لا يرد السلام، يمر ما يسلم، أو أسلم عليه ما يرد عليه السلام، انتبه. بينما أول مراحل الإصلاح ذات البين وتأليف القلوب والعفو والمسامحة ماذا؟ السلام ورد السلام. فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك السلام مستحب والرد واجب، وقد قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله عز وجل برد السلام وأن تكون أحسن من البداء أو مثلها، تردها أو تزيد بما هو مشروع. فتأمل ماذا يصنع، ماذا تصنع هذه التحية. ومنها من فوائد السلام أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر إذا لقي أحدنا أخاه أن يسلم عليه. ومنها أنك تتعبد الله عز وجل بعبادة السلام، فقد دخل رجل فقال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال 10، ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، فدخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30، فسئل عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فقال السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. إذا علم أحدنا هذا وراجع نفسه سيد نفسه إيش كثيرا ما ضيع هذه الحسنات، وأنت في كل يوم تدخل وتخرج، فانظر إلى الحسنات هذه العظيمة التي تذهب هدرا وتضيع علينا بسبب إهمالنا من وجه وبسبب جهلنا من وجه. فكثير من الناس قد يقضي عمره كاملا ما يبدأ بالسلام ويذهب وينصرف ما يسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام لمن أراد أن يغادر أن يفارق، وقال ليست الأولى بأحق من الآخرة، كما تدخل تسلم تنصرف تسلم. هذه عبادة عظيمة جدا. ومنها أنه شعار للإسلام، السلام هذا شعار للمسلمين. وذاك هذا جربنا وجربه غير كثير من الناس، إذا كنت في بلد أجنبية تكون في المطار كذا يمر عليك واحد يقولك السلام عليكم، يعني كان إيش تراني مسلم، هذا معلوم ومشهور جدا. فهذا من شعائر الإسلام الظاهرة، فهو شعار للمسلمين أنهم إيش يسلم بعضهم على بعض. ومنها السلام أن المشروع أن لا تجيب من لم يبدأك بالسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم قبل السلام فلا تجيبوه. يعني بعض الناس يقول وين كذا وين كذا وين غرفة كذا وين شارع كذا، هذا ما يلزمك أن تجيبه، المفروض ماذا يقول؟ السلام عليكم أين كذا وكذا. فقال من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، يعني المشروع ماذا؟ أن تسلم بعدين تسأل، انتبهتم؟ فبعض الناس يسأل من غير سلام، وبعض الناس ربما يسأل من غير سلام وينصرف من غير شكر بعد. ها يعني بعض الناس يمكن ربما يعني وجد لبعض الناس هذا الشيء شاهدته بنفسي، يقف على مثل محل ثم ينبه بالمنبه، يخرج صاحب المحل يظنه زبون فيقول له وين شارع كذا كذا، فيقول له كذا كذا ثم ينصرف. لا قال السلام عليكم وطلع الرجل. قد يكون هذا الرجل ليش طلع من من من هواء المكيف إلى الحر، وحتى ما قال لا جزاك الله خير، لا سلم لا بالبداية ولا بالنهاية ولا شكر الأخ الذي دلنا. يعني هذا ليس من الآداب. نحن الآن بصدد إيش ماذا الآداب. فالمقصود أن هذا الذكر شيء عظيم، السلام شيء عظيم، وقد حصل لكثير من الناس وجربه وما زالت التجربة قائمة. إذا إنسان تشعر أن فيه غضب عليك أو كذا أو مستعجل أو حد، ابدأوا بالسلام، سبحان الله تغير شيء كثير. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكم من إنسان يمر ويسلم ويمر ويسلم ويمر ويسلم، ثم ذات يوم حصلت مشكلة بينه وبين الذي سلم عليهم، وإلا بهم يقولون والله يا أخي هذا يعني وإن حصل الخطأ فلاني لكن هو دائما يمر ويسلم فيعفون عنه. لماذا؟ لأنه قد اعتاد السلام عليهم سبحان الله. فشيء عجيب. طيب إذن هذا السلام له أبواب وله حتى ألف فيه تحية الإسلام. فحتى آدم عليه السلام مر بالملائكة وعلمه الله عز وجل أن يمر على ملأ من الملائكة يقول السلام عليكم، فردوا عليه قال إيش؟ وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا، حتى أن المسلم في صلاته يبتدأ بالتكبير ويختمها إيش بالتسليم، يختمها بالتسليم. وإذا المسلم قال في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شوف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذا الدعاء احنا يقولنا هذا السلام دعاء صح، تتوسل الله باسمه السلام ليسلم من سلمت عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قال في صلاته في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. شوف الشيء العظيم هذا، أنت سلمت على من؟ على الملائكة والإنس والجن، كل عبد صالح إذا قلت في صلاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا هذه دعاء بظهر الغيب ولا لا؟ بظهر الغيب. ومن دعا لأخي بظهر الغيب فقد جعل الله ملكا موكلا، يقول ماذا؟ آمين ولك بمثله. من يستشعر هذا الفضل؟ كم من فضل لله عز وجل على عباده ما يعلم عنه العبد، شرعه الله له ها، وهو يتقرب به الله عز وجل. ولو تأمل أحدنا أنه إذا قال السلام علينا على عباد الله الصالحين دعا لكل عبد صالح في الأرض أو في السماء من إنس من جن من ملائكة، وأن الله استجاب له وقال إيش آمين ولك مثله، معنى السلام يعني يسلمك الله من العيوب من الآفات من العذاب من الهم من الغم من كرب يوم القيامة، كل هذا يحصل فيش في قولك السلام علينا على عباد الله الصالحين. طيب يقول البشاشة، البشاشة انطلاق أو اطلاق الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك بوجه أخيك صدقة، وقال لا تلقى أخاك إلا بوجه طلق أو قال طليق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ما رؤي إلا متبسما. لازم إنسان عندما يريد أن يطلب حاجة أو أن يدعو أو أن ينصح إذا عبس وجهه ها الناس لا تقبل منه، خاصة إذا جاي يسأل، إذا جاي تسأل وعبس وجهك الناس ما تستجيب لك، أو جاي تنصح وعبس وجهك الناس ما تسمع لك. فبعض الناس قد يكون هكذا خلقه الله، صورته فيها متعبس ها، فماذا يفعل هذا؟ هذا يجاهد نفسه، تبسم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، دل على ماذا؟ على أن العمل هذا ممكن الإنسان ماذا يفعل؟ يقوم به. حتى إذا كان قد يكون الناس هكذا أسرة كاملة دائما الابتسامة نادرة تخرج منهم، ماذا يفعل؟ يتخلق، يتخلق بها. ولذا قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، قال قوله خالق الناس يعني معنى ماذا؟ أنه يتمرس يعني يمرس يتمرس أو يجاهد نفسه حتى يقيم على هذا الشيء. فالتبسم في وجه المسلم أخيك المسلم هذا إيش؟ أجر وصدقة. طيب قال الأكل باليمين والشرب بها. هذا في أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه. في حديث لو تتم قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. واليمين كما هو معلوم يعني الأشياء المكرمة، وذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، نهى عن الاستنجاء باليمين يعني يستنجي إذن بشماله. فالأكل باليمين والشرب باليمين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قيل بوجوب ذلك فليس ببعيد أن يكون الأكل والشرب باليمين. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، صح؟ فإذا الأكل بالشمال وشرب الشمال فيه تشبه بالشيطان، وقد نهينا عن التشبه بالشيطان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كل بيمينك، قال ما أستطيع، كل بيمينك قال ما أستطيع، قال كل بيمينك قال ما أستطيع، قال لا استطعت، يعني دعا عليه أن لا يستطيع فما رفع حتى شلت والعياذ بالله. يقول راوي ما منعه إلا الكبر، وهذا ليس من الأمر الهين، يعني تصور شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وجه لوجه كل بيمينك ويعاند مع قدرتي على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحد الصحابة وهو في الصلاة يصلي، ها يصلي، فدعاه فلم يستجب، فلما قضى صلاته قال ما منعك ألا تستجيب إذ دعوتك؟ قال يا صلى كنت في صلاة، كان يصلي، ها، فقال أما سمعت قول الله عز وجل استجيبوا الله رسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوتك رسول وأنت تصل دعوتك، كان إيش يجب عليه؟ أن يقطع صلاة ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بهذا الرجل الذي يأكل بشماله؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل بيمينك كل بيمينك كل بيمينك، فيأبى متكبرا كما قال الراوي ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أو لا استطعت فما رفع حتى شلت والعياذ بالله. وهذا فيه إيش؟ إشارة عامة في شؤم مخالفة السنة، والسيئات يجر بعضها بعضا كما أن الحسنات يجر بعضها بعضا. فلذلك الأكل باليمين، بعض الناس يعني قد يتكلف ليشرب بشماله، ها زاعم أنه يشرب إيش بيمينه، فماذا يفعل؟ يأخذ الكاسة مثلا يضعها على اليمين والمسكة بالشمال ويشرب. الحركات هذه ما انزل له سلطان، هذا توقع من الشيطان، الأكثر إيش هو الشمال، صح ولا لا؟ فذاك شيخنا عثيمين رحمة الله يقول لي ما تفعل هذا الفعل؟ طيب ليش ما تأخذ بيمينك تشرب؟ قال حتى لا يتدسم الإناء، كاسة ما تدسم. طيب أنت لما ضعت شفتيك يقول تدسم ولا لا؟ يعني هو إيش مصيره؟ يغسل يغسل، أو إذا كان كرتونا يرمى يرمى، فلماذا الحركة هذه؟ هذا يكثر الشمال واليمين، ها هذا الشمال، الشيطان يفسد عدو، لا تتوقع منه خيرا، فخذ بيمينك واشرب. وبعض الناس يريد أن يأكل ويشرب باليدين اثنتين، هذا أيضا خطأ، ضع هذا وأكل بيمينك، ضعه وخذ بيسارك، أو بدل كل ثم بدل اشرب. كلافة، كلافة أجر، تريد أن تأجر بدون كلافة؟ حتى لو تكلفت إيش المشكلة؟ لو تكلفت قليلا وأجرت كثيرا ما المشكلة؟ ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل. فلا يجوز مسلم أن يكابر ولا أن يجادل، وإنما الواجب عليه ماذا يقول؟ ها سمعنا وأطعنا. يقول والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. التسمية يعني قول بسم الله، التسمية قول بسم الله، بينما البسملة منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم. شو منحوت؟ يعني جعلوا اصطلاح لبسم الله الرحمن الرحيم سموها ماذا؟ البسملة، كما سموا الحوقلة لأي شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمدلة لقول الحمد لله، الهلهلة يعني لا إله إلا الله. المهم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية هي قول بسم الله. وقد تقدم معنا في الوضوء أنه يشرع على الوضوء أن تقول بسم الله. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول لا بسم الله، قال التسمية، قال سم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام، وإنما يقول بسم الله. بعض الناس إيش يقول؟ يعني وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيش عملت؟ يعني بعض الناس هكذا عنده روح المجادلة، حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجادل فيها. وبعضهم عنده من السوء، من سوء منهجه وسوء تربيته على ما هو عليه من منهج، ما أن تنكر عليه شيئا مخالف السنة إلا قال يعني وإذا، يعني خلاص انتهت مشاكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص تحررت القدس، يعملك محاضرة طويلة عريضة، يعني كونك أنت الآن اللي سبب هزيمة المسلمين وسبب احتلال اليهود للقدس وكذا. ليش هذا الكلام؟ خلاص يا أخي السنة تقول بسم الله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بعض الناس يعني يجادل في كل شيء حتى لو ظهرت له السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله منه، فما العمل؟ ها نسبه ولا تعوذ بالله منه؟ تعوذ بالله منه. والله بعض الناس حتى إمام مسجد هذا مرة دخل مكان ويسب الشيطان لا عشان، فقال له آخر إمام آخر قال لا تسبوا الشيطان وتعوذ بالله منه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وإلا بيقول حتى الشيطان يدافع عنا. بالله عليك في مسلم يدافع عن الشيطان؟ في مسلم يدافع عن الشيطان؟ يعني إيش بينه وبين الشيطان من قرابة ولا صداقة حتى يدافع عنه؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوه منهجا، قولوا سمعنا وأطعنا، لسنا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا أراد أن يستدل بآية قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية، كما قال الله عز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية. هذا ليس من السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدل بآية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكثير أحاديث ثم تلا قوله كذا وكذا لم يقل إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستدل بالآية. لكن لو أراد أن يجلس لقراءة شيء من القرآن يشرع له، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما استدلال بالآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من السنة، وكما يسمى هذا إيش سنة تركية. إيش معنى تركية؟ يعني هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة. فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة ما استطاع، التمسك بالسنة بركة، وكما قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تقتصد ها ولو على الشيء القليل على السنة خير منك تجتهد وتكثر على بدعة. البدعة لا تزيدك من الله إلا بعدا، والسنة تقربك الله عز وجل. لازم نعلم أن الله جل وعلا لما خلقنا لعبادته ما تركنا هملا سدى، بل شرع لنا أن نتقرب إليه ونعبده سبحانه وتعالى كما أذن لنا. الأمر عظيم جدا، لما أرسل الله رسوله ليطاع بإذن الله. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. فعلينا بالسنة، فالسنة عند الطعام تقول بسم الله. طيب يقول الشيخ التسمية عند الابتداء. طيب لو أن شخصا ما نسي أن يسمي وتذكر أثناء الطعام فيشرع أن يقول بسم الله على أوله وآخره، بسم الله على أوله وآخره. من فوائد التسمية أن الشيطان لا يستحل الطعام الذي ذكر اسم الله عليه. فإذا دخل الرجل بيته وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا قرب الطعام أو العشاء وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. لكن إذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركت الليلة المبيت، فإذا قرب العشاء ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركت الليلة المبيتة والعشاء. الأمر خطير جدا. فأنت ذكرت الله عز وجل، سميت الله عز وجل عند دخولك عند طعامك، فإن الشيطان يبتعد عنك، لأن الشيطان يشارك في الطعام والشراب، يشارك حتى في الأولاد. فذلك حتى استمتاع الرجل بزوجته يذكر الله حتى لا يشاركه الشيطان، حتى إذا وضع ثيابه يذكر الله. ستر ما بين أعين الشياطين أو أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. فهنا يشرع المسلم أن يقول بسم الله حتى إذا نسي أثناء الطعام يقول بسم الله على أول وآخره. يقول والحمد عند الفراغ. الحمد عند الفراغ يعني عند الفراغ من الطعام أو الشراب يقول الحمد لله. وتأملوا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. الحديث صحيح مسلم. إن الله لا يرضى، هذه اللام للتوكيد، على ماذا؟ أن العبد يأكل ويشرب ويحمد الله عز وجل. هذا الطعام والشراب نعمة من الله عز وجل، يرزق الله عباده، فرزقهم الطعام والشراب وشرع لهم الحمد، فإذا حمدوه رضي عنهم. هذا والله معنى من معاني قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي رزق وهو الذي شرع وهو الذي يقبل وهو الذي يرضى. من رزق عباده الطعام والشراب؟ الله عز وجل. من شرع لهم أن يحمدوه؟ الله عز وجل. من يتقبل منهم الحمد؟ الله عز وجل. من يرضى عنهم؟ الله عز وجل. تأملوا هذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. أنت لما تحمد الله عز وجل تعلم جلسائك، أولادك، زوجتك، من يسمعك أن يحمد الله عز وجل. لكن لما تتكلم عن النقم، عن الفساد، عن كذا، هل سيقول الحمد لله؟ هل سيقول الحمد لله؟ أتدرون ما معنى الحمد لله؟ أو ماذا على ماذا يحصل العبد إذا قال الحمد لله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قال الحمد لله، اجلس مجلس وقول لهم فساد وسرقات وبوك ونهب وسل، ولا واحد راح يقول الحمد لله. ربما بعضهم يبادر إيش ويلعن ويسب، صح؟ لكن لو قال الحمد لله شجع غيره أن يقول الحمد لله. وكان بعض السلف يسأل يقول: كيف حالك؟ فيقول: الحمد لله. قال: أردت أن تقول هذا الكلام، يعني أنا سألتك حتى إيش تقول الحمد لله. علم ولدك إذا قيل له كيف حالك يقول الحمد لله. بعض يقول زين تمام، لا ما قال، يقول الحمد لله زين، الحمد لله تمام، كيف حالك؟ قل طيب، قل الحمد لله طيب، لأن الحمد لها شأن عظيم عند الله عز وجل. فالله هو الحميد الذي له المحامد، صفات الكمال والجلال. وقد أنزل الله عز كتابه العظيم وجعل أعظم سورة فيه الفاتحة، وصدرها بقوله الحمد لله. تصوروا، عند النعمة يشرع المسلم يقول الحمد لله، وعند النقمة يشرع المسلم يقول الحمد لله، وإذا دخلوا الجنة وآخر دعوام أن الحمد لله. الحمد شيء عظيم جدا، فإذاك هو أحب الكلام من الله وأفضل الدعاء. فالمسلم إذا أكل أو شرب ولو قليلا ولو يسيرا يقول الحمد لله. من يا أخوان يلحظ لنفسه والآخرين أنه عندما يشرب القهوة يقول بسم الله الحمد لله؟ هذا ترى من أندر النادر، ولا مد القهوة ما يقول بسم الله، ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولا أنا ملاحظتي ليست دقيقة؟ كثير من الناس قهوة بس كرمك الله ما يقول الحمد لله، لا يسمي عند الشرب ولا يقول الحمد لله عند الشرب، مع أن هذا مشروع، هذا قرب إلى الله عز وجل، هذه شيء عظيم يتقرب العبد الله تبارك وتعالى بذكره. يسمي عند الطعام والشراب، قال: والحمد عند الفراغ. قال: والحمد بعد العطاس. العطاس يحبه الله عز وجل، العطاس يحبه الله عز وجل، ويكره ماذا؟ التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. والعطاس نوع من النشاط، سبحانه يكون فيه انحباس في الخياشيم فيعطس، وهذا من توفيق الله عز وجل. وحتى لو ما علمنا علميا، لكن يقال علميا أن هذا فيه إيش فائدة. وكم من إنسان لما عطس سبحان الله تنشط، ربما أخرج شيء من يعني الجراثيم أو شيء من الفيروسات عندما يعطس. ولذلك عليه أن يتأدب بالآداب، منها أنه يقول الحمد لله، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. أخونا أبو محمد ولا أبو أحمد؟ أبو أحمد أبو محمد أحمد أبو محمد، جمع بعض الأحاديث بالمناسبة، جزاه الله خير. يقول منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. هذه كل حديث في صحيح الجامع صح؟ طبعا تواصلت معه قلت له طلع الحديث هذه لأنا وقفت عليها قديما. المشهور اللي في صحيح البخاري إذا عطس عليكم فليقول الحمد لله، فليقول له صاحبه أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ثم فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن في روايات منها هي يعني ليس خارج صحيح لكن من أحاديث صحيح الجامع يقول الحمد لله رب العالمين، إذا عطس يقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل له يرحمك الله فليقول يغفر الله لنا ولكم. ها الرواية المشهورة ماذا؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هداية وإصلاح بال شيء عظيم. يعني انظر إلى آداب المسلمين، آداب النبوية، وانظر إلى غيرهم، شيء عظيم. يحمد الله والحمد، عرفنا فضله قبل قد تكلم عنه، ويدعو له أخوه بالرحمة، ورد عليه ويدعو له بالهداية وصلاح البال، شيء عظيم. أو يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قال يرحمك الله يقول إيش؟ غفر، يغفر الله لي أو يغفر الله لنا ولكم. ها طيب في رواية أخرى، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وليقل من حوله يرحمك الله، وليقل هو لمن حوله يهديكم الله يصلح بالكم. من حفظ الرواية الثالثة الآن؟ الرواية المشهورة إيش؟ ها إذا عطس عليك فليقول الحمد لله، فإذا قال يرحمك الله فليقول أخوه صاحبه يهديكم الله يصلح بالكم. الثانية الحمد لله رب العالمين، يرحمك الله يقول يغفر، يغفر الله لنا ولكم. الثالثة يقول على كل حال، فإذا قيل رحمك الله فليقول يهديكم الله واصلح بالكم. مو حافظ، لقنتك يانا كلها، لعيدها مرة ثانية كلها بدون لا أتكلمها. قول يلا المشهورة إيش هي؟ الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله واصلح بالكم. عطس يقول الحمد لله، يقال يرحمكم الله، يرد يقول إيش؟ يهديكم الله، يهديكم الله واصلح بالكم. الثانية الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يرحمكم الله، شو تقول؟ يغفر الله لنا ولكم. الثالثة إذا عطس يقول الحمد لله على كل حال، فإذا قال يرحمك الله يقول ها يهديكم الله يصلح بالكم. هنا في بعض الآداب أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على ثلاث فهو مسكوم، لا يشمت بعد الثلاث. يعني بعض الناس مسكوم يعطس 10 مرات 20 مرة، لا تشمته في الثلاث الأولى. هنا أيضا قال إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه وليخفض صوته. هذان أدبان، حلو زين نقصني، هذان أدبان. الأدب الأول ماذا؟ يضع على وجهه، يعني يضع عمامته، شماغه، قطرته، منديل، يضع يده. الأمر الثاني ويخفض صوته، هذا أيضا بعد يخفى عنه كثير من الناس. وبعض الناس قد يعطس في الصلاة وخلف الإمام والميكروفون مفتوح، لا ما شاء الله، وفي شوية صدى بعد، يا أخي هذا ليس سهل. كما أن بعض الناس ربما عطس في وجوه الناس، ربما عطس إيش على الطعام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما ترك شيئا، قال ضع يدك، ضع ثوبك، واخفض صوتك. والله يا آداب، آداب عظيمة. لا يمنع العطاس لأنه قد يتضرر لو منعه، كما لو مثلا وضع يده على أنفه، لا لا لا يمنع، ولكن إيش؟ يضع يده حتى لا يخرج منه شيء، حتى لا يؤذي الآخرين، وحتى يساعد لك في خفض الصوت. واضح؟ طيب أيضا هنا مسألة، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته. إذا ويعطس ما يقول الحمد لله، لا يستحق أن يقال له إيش؟ يرحمك الله، إلا إذا حمد الله. ولكن إيش؟ هل يمكن أن تذكره؟ نعم، فإن الذكرى تنفع المؤمن. ممكن تقول له إيش؟ احمد الله حتى نو. أو ترى ما سمعتك حمدت الله، قد يكون إيش؟ حمد الله وما سمعته. بعضنا سمعك محاضرة، يا أخي حمدت الله، يا أخي إيش أسوي ما سمعت، يا أخي أنا أريد أشمتك، أريد هذا من حقك، يعني أدعو لك وتدعو لي. فإذا قال لك واحد ما حمدت الله أو ما سمعتك أو كذا، خلاص ما سمعتني معلش، مش ما سمعتني الحمد لله، انتهى. واضح؟ المهم السنة أن الذي لا يحمد الله لا يستحق أن يشمت. وقد عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فالذي لم يشمت قال رسول الله عطس فلان فشمته. اسمع شمته يعني قلت له رحمك الله، وعطست ولم تشمتني، فقال عطس فلان فحمد الله، وعطست ولم تحمد الله. وهذا إيش يعني؟ تعليم عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ومن ذلك أيضا من الآداب، قال عيادة المريض. عيادته يعني هذا الزيارة للمريض خاصة تسمى عيادة، وهذا فيها فضل عظيم، ومن حق المسلم أن يعوده. وإذا عاده في أول النهار استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في أول المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. شيء عظيم والله، ملائكة تستغفر لك يا عبد الله. وهذه العيادة يجب أن يتأدب بها المسلم. أولا يغلب على ظننا أن هذه العيادة يستفيد منها المريض، لأن أحيانا المريض هذا أيضا ضروري ينبه عليه، لأن مرت علينا واحد يقول أنه كان مع والده في المستشفى، والده كبير السن ومعروف، يقول يأتي بعض الناس لوالدي وفيه طبعا قهوة وشاي، يأتي مثل العصر يأخذها جلسة يسمتها كاملة إلى ما يقولها كان باقي على المغرب خلينا نكملها ليه قبيل أذان نطلع. قال أنا أعرف والدي وحالته، مريض يحتاج قد يكون أكرمكم الله إخراج ريح، قد يحتاج إلى مبول يتبول، حالته حالة. وقال بعض الناس أبد ما حسب له دوانية. يعني المراد بهذه العيادة أجر لك ودعاء له وإدخال السرور عليه وتفقده وانصرف. إذا غلب على ظنك أو سأل أو طلب منك أن تجلس وفي جلوسك ليس في مشقة بل يسره ذاك، اجلس. أما تأتي وتجلس تطول هذا خطأ كبير يقع في كثير من الناس. أحيانا المستشفى يكون هذا في إيش كما يقال جناح عمومي، وبعض الناس يسوي إعلان في المسجد فلان منوم الجناح فلان كذا، راحوا للمسجد 50-60-40، إيش هذا؟ في إزعاج هذا على المريض وعلى المرضى الآخرين، وزحمة على المستشفى وزحمة على المصاعد وزحمة على المصابط. لابد من مراعاة هذا الأمر. أحيانا بعض الناس ربما يأتي إلى المريض وهذا المريض عنده نساء، عنده بنات 4-5-6-7 بنات، عنده زوجة عنده أخوات، فأيضا يسبب إيش؟ ضيق، والمكان ضيق، هذا كله يجب إيش؟ مراعاته. المرضى الله يعافينا وياكم كثر، والمرضى في ناس في مرض مزمن مقيم على فراشه حتى يتوفاه الله عز وجل. إذا أنت تريد تبتغي الأجر تستطيع أن تبتغي الأجر وأن تطبق هذه السنة مع أي شخص آخر. أما نعمل إعلان وكلنا نذهب والمكان ضيق وعنده نساء وعنده أهله، وبعض الناس عاد يلقى حلق على المضبوط عند المريض، ها، وقهوة نوعين ثلاثة وشاي وزعتر وخذها كذا للمغرب، والله هذا خطأ. ونقول لكم هذا شيء حصل، أن بعض الناس اشتكى قال الله مستعان هذا صار له ساعة ونص جالس، خاصة عصرية الصيف طويلة، ولا أشكره يقول باقي ثلث ساعة خلني نكملها مراحل المغرب، هذا خطأ. المهم يراعى كل شيء، لابد له من مراعاة، لابد له من مراعاة. طيب، يقول أيضا اتباع الجناز للصلاة والدفن، اتباع الجناز وهذا فيه فضل عظيم، وذكر بقية الأشياء يعني ما أسفنا الوقت، لكن إن شاء الله موجودة في الكتب معروفة، بس ذكرنا ما تيسر منها. قال إيش الأداب الشرعية عند دخول المسجد؟ الذكر والدخل أن تدخل رجلك اليمنى، هذا ما فيها دليل، لكن العلم يكون آداب توارثها المسلمون، يخرج برجل الشمال، يقول الذكر إذا دخل والذكر إذا خرج. قل أيضا بعد منها آداب السفر، اختيار الصحبة الصالحة، دعاء السفر، أن يكون السفر مباحا، أن يذكر الله إذا، أن يكبر الله إذا ركب أو يعني صعد يعني علو، ويذكر الله أو يسبح الله إذا انخفض في وادي. الآداب مع الوالدين بر الوالدين هذا موضوع طويل عريض كبير، والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، وكلها بحوث طويلة وجميلة ومذكورة لعلكم تطلعون عليها. هذا ما تيسر، وفق الله وإياكم لما يحب ورضه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.